إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد ذكر العلامة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى في الصفات الإلهية التنزيه عند المعتزلة، فقال: التنزيه في نظرهم نفي صفات الكمال، وصفات الله تعالى كلها صفات كمال، وتعطيل الباري عما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كالسمع والبصر والعلم والعلو والمجيء لفصل القضاء يوم القيامة. فالتنزيه عند هؤلاء عكس التنزيه الصحيح، لأنه أي التنزيه الصحيح إثبات تلك الصفات التي سبق ذكرها وغيرها من الصفات التي نطق بها الكتاب والسنة. التنزيه الصحيح الذي عليه أهل السنة هو إثبات صفات ربنا تبارك وتعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه الذي يليق به جل وعلا. وأما هؤلاء فإنهم ينفون عن الله تبارك وتعالى صفات الكمال، ويعطلون الباري تبارك وتعالى عما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في رأيهم أن كل من يثبت صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه في كتابه أو وصفه بها رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فهو مجسم ومشبه وممثل. والموحد عندهم أي عند المعتزلة هو ذلك الجريء الذي ينفي جميع الصفات بدعوى أن إثباتها يؤدي إلى تعدد القدماء. فهذه حقائق معكوسة، وهذا يعني أن القوم لا يقيمون أدنى وزن للنصوص، كما يدل بالمقابل على مدى غلوهم في تنزيه العقول وتقديسها والركوع أمامها، إذ يعتبرونها الحكم والمرجع لمعرفة ما يليق بالله وما لا يليق به، ولمعرفة ما يجوز في حقه وما يمتنع عليه. وقد صرحوا بهذا المعنى في غير موضع فيما نقل عنهم، والدارس لكتبهم يدرك أن القوم آمنوا بالعقول إيمان غيرهم بالنصوص، وإلا فكيف يسوغ لمن يؤمن بأن القرآن منزل من عند الله حقيقة، وأن السنة أوحاها الله تعالى إلى نبيه المختار صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كيف يسوغ لمن يؤمن هذا الإيمان أن يزعم أن في نصوص الكتاب والسنة ما يدل بظاهره على التجسيم، مدعين أنهم هم الذين استطاعوا وحدهم تصحيح ذلك التعبير الخاطئ بتأويلهم تلك النصوص تأويلا يشبه التصحيح والتوجيه والاستدراك على الله تبارك وتعالى؟ فسبحان الله، أأنتم أعلم أم الله؟ ومن عدم التوفيق أن هؤلاء المعتزلة أخطأوا في معنى التنزيه، وهذا الخطأ هو الذي أوقعهم في الأخطاء الناتجة من اتهام النصوص بدلالاتها على التجسيم، أو على أنه تعالى محصور في جهة معينة، إلى غير ذلك من تلك العبارات الجريئة. والغريب أنهم يقولون إن أهل السنة إذا أثبتوا ظواهر النصوص كما هي فإنهم يكونون بذلك قد شبهوا أو مثلوا أو جسموا، وهؤلاء وقعوا في التشبيه بدءا، فأرادوا أن يفروا مما وقعوا فيه فوقعوا في هذا التعطيل، لأن كل معطل لابد أن يكون مشبها أولا، وهذا هو الذي يدفعه إلى الوقوع في التعطيل، لأنه إذا جاءه النص فإنه لا يحتمل النص على حسب ما أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه أو أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليخبر في هذا النص النبوي عن صفة من صفات الله تبارك وتعالى. إذا جاءهم النص فإنهم يفهمون منه التشبيه، يشبهون أولا ثم يريدون أن يفروا من هذا التشبيه فيقع الواحد منهم في التعطيل، فهذا يجمع بين السوءتين، ومع ذلك يدعون أن الذين يأخذون النصوص على ظواهرها هم الذين يشبهون. أهل السنة اتسعت قلوبهم وأرواحهم وعقولهم وفهومهم إلى إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات، فاتسعت قلوبهم وعقولهم وفهومهم لهذا. وأما هؤلاء المعطلة فإن عقولهم لم تتسع لذلك، مع أنهم يقولون إنهم يعولون على العقل ويقدمونه على النقل، ففهمت عقولهم فهما مغلوطا خاطئا أن هذه النصوص تفيد التشبيه، أن العقل قاضي أن هذه النصوص لو كانت تدل على التجسيم كما يدعون على التشبيه، ومعلوم أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، وأن من جسم فقد كفر، وأن من مثل الله بخلقه فقد كفر، معلوم أن الذي يعتقد ذلك يكون كافرا، بمعنى أن الذي يعتقد أن ظاهر النص الذي أنزله الله تعالى في كتابه أو جاء به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يعتقد أن هذا النص يفيد بظاهره كفرا يكون كافرا، فهم يقعون في هذا كله ويقولون إنهم يتكئون بل يعتمدون على العقل، والعقل الصحيح منهم بريء. هذا كله من عدم التوفيق، أخطأوا في معنى التنزيه، وهذا الخطأ هو الذي أوقعهم في الأخطاء الناتجة من اتهام النصوص بدلالتها على التجسيم أو على أنه تعالى محصور في جهة معينة. معلوم أن من اتهم النص بذلك وقال إن هذا النص يثبت بظاهره كفرا فإنه يكون كافرا. التنزيه عند السلف وبيان خطأ المعتزلة. حقيقة التنزيه أن ينفى عن الله تعالى ما لا يليق بالله عز وجل شرعا وعقلا، كالولد والوالد والشريك والند والتشبيه والتجسيم وغير ذلك مما نزه عنه نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الله منزه عن كل ذلك لكماله في ذاته ولكماله في صفاته، في وحدانيته وقيوميته، ولغناه المطلق عن كل ما سواه في الوقت الذي يحتاج إليه كل ما عداه ومن عداه. وهذا التنزيه في ضوء قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى هل تعلم له سميا، وقال تعالى ولا يحيطون به علما، وقال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل يوجد تنزيه أبلغ من هذا؟ وهو مشتمل مع ذلك على إثبات صفات الكمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع نفي ما لا يليق به سبحانه من معاني النقص والحاجة التي تتنافى والكمال المطلق لله سبحانه. فهذا هو التنزيه الحقيقي عند أتباع الكتاب والسنة. وقد عرفنا قبل معنى التنزيه عند المعتزلة وخلاصته الإيمان بذاته تعالى مجردة عن جميع الصفات، بل موصوفة بأنواع من السلوب التي تجعل وجود الله تعالى وجودا ذهنيا لا حقيقة له في الخارج، أو وجودا مجردا أشبه بالوجود الذي وصفه به أرسطو التأمل المحض، أي الخيال المحض. فهذا حاصل ما عند القوم في دعوى التنزيه، ويتضح من كل ما تقدم أن القوم أعطوا لأنفسهم حرية مطلقة لا تقف عند حد ليتصرفوا في النصوص كما يريدون وليقولوا ما يشاءون من رد للأحاديث بدعوى أنها من الآحاد أو تضعيف لها على خلاف القواعد المتبعة عند أهل هذا العلم أو طرحها جانبا بدعوى مخالفتها للبراهين العقلية القاطعة هكذا أصبح رد الأحاديث من أسهل الأمور عندهم. وأما الآيات القرآنية فليس وزنها أثقل من وزن الأحاديث النبوية بكثير لأنها خاضعة لقوانينهم الكلامية وفلسفتهم اليونانية التي سيطرت على عقولهم وزينت لهم سوء تصرفاتهم وعملهم في نصوص الكتاب والسنة بالتحريف فيها وإخضاعها لعقولهم التي أصبحت الدليل المعول عليه في دينهم. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أنه لا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وفي هذا المعنى روى الإمام البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمهما الله تعالى أنه قال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وهو كلام جامع ونافع كما ترى بإذن الله تعالى. الله عز وجل أعلم بنفسه من كل أحد، ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أعلم بالله تبارك وتعالى من جميع خلقه. فالذي علينا نحن أن نصدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب الذي ليس للعقل فيه مدخل، لأن ما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى ليس للعقل فيه مدخل، والعلم به إنما يكون من علم سابق وخبر موحى به، وليس عندنا إلا ما جاء في الكتاب والسنة أو من قياس نقيسه، والله عز وجل ليس كمثله شيء. فإذا معرفتنا بالله تبارك وتعالى تنحصر فيما أخبرنا الله تبارك وتعالى به عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وهذا كلام جامع ونافع كما ترى بإذن الله تعالى. وهذا هو الموقف السليم شرعا وعقلا، لأن التسليم للمتكلم في معرفة مراده أمر ضروري عقلا، إذ دلالة اللفظ على المعنى إنما هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده، وإرادته ما عناه في نفسه لا تعرف إلا بدلالة اللفظ بالوضع ابتداء، إلا إذا أخبر أنه أراد خلاف ذلك المعنى الذي دل عليه اللفظ أو دل عليه بقرينة واضحة. ومن زعم أنه قد يفهم من كلام المتكلم خلاف ما دل عليه اللفظ دون إخبار منه أو دلالة عليه بقرينة واضحة تبين أنه أراد خلاف ظاهر اللفظ فخرج باللفظ عن ظاهره بتأويل وتكلف كما تفعل المعتزلة، من زعم ذلك وأتى به فقد أبعد النجعة وأخطأ الطريق وقال على الله بغير علم وارتكب كبيرة من كبائر الإثم، إذ يقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. في ضوء هؤلاء الآيات يحدد المسلم موقفه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام غيرهما، بحيث يلتزم اتباع ما أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم قرآنا وسنة. وما سواهما من كلام سائر الناس ومعقولاتهم. واحترز رحمه الله تعالى حتى لا يعترض عليه المخنثون من أصحاب الفكر، فقال: ليس غرضنا مهاجمة العقل أو الأدلة العقلية، وإنما غرضنا بيان أن المعتزلة لا تقيم وزنا للأدلة النقلية، وهو تصرف خاطئ. وما سواهما، يعني ما سوى كلام الله تعالى وكلام رسوله، ما سواهما من كلام سائر الناس ومعقولاتهم، يجب عرضه على ذلك الكلام الموحى من عند الله العليم الحكيم، فإن وافقه فهو حق، وإن خالفه فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. ومما يوضح ذلك أن هؤلاء المعتزلة الذين يرون وجوب تأويل نصوص الصفات تأويلا يشبه الإنكار والرد على الله سبحانه، يرون في الوقت ذاته الإيمان بنصوص المعاد دون أي تأويل، بل ينكرون على من يؤولها أشد الإنكار من الباطنية الذين يزعمون أن لكل نص باطنا يختصون بفهمه وحدهم ولا سبيل لغيرهم إلى فهم. هذا من التناقض، محاججة الباطنية للمعتزلة. لو قالت الباطنية وهي تحاجج المعتزلة إن تأويلنا لنصوص المعاد نظير تأويلكم لنصوص الصفات، بل إن نصوص الصفات أكثر وأصرح، فإذا جاز تطرق التأويل إليها فهو إلى غيرها أقرب تطرقا. ولو حاججتهم الباطنية في هذا التناقض لوجدت المعتزلة مغلوبة مفحمة، وهو شأن كل مبطل أنكر على خصمه شيئا وحاول كسر باب غيره بحجر ناسيا أن بابه من زجاج قابل للكسر. ولنوضح المقام أكثر فأكثر، فلنضرب من أجل هذا التوضيح مثلا آخر فنقول: محاججة المعتزلة للأشاعرة. للمعتزلة أن يحاججوا الأشاعرة بالأسلوب نفسه في تفريقهم بين الصفات بإمرار صفات الذات التي يثبتونها على ظاهرها على ما يليق بالله، وهي الصفات السبع التي يطلقون عليها صفات المعاني، مع دعوى وجوب تأويل صفات الأفعال كالاستواء والنزول والمجيء مثلا. للمعتزلة أن يلزموا الأشاعرة بأحد موقفين للخروج من هذا التناقض: تأويل جميع الصفات دون تفريق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية طردا للباب، وهي الطريقة العملية مع بطلانها، أو أن يغلقوا باب التأويل ويمروا نصوص الصفات على ظاهرها على ما يليق بالله، فيلحقوا حينئذ أنفسهم بالمثبتة من سلف هذه الأمة الذين عافاهم الله مما ابتلى به غيرهم من التناقض، لتسليمهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو المنهج السليم الموافق للعقل السليم والنقل الصحيح. ولسلامة هذا المنهج وبعده من التناقض ومن التكلف، لأجل ذلك، أي لسلامته هذا المنهج وبعده من التناقض ومن التكلف، رجع إليه كثير من علماء الكلام في آخر حياتهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان له اهتمام بأبي الوليد بن رشد، فكان كثيرا ما يوظف أقواله وما أصاب فيه الحق، كان كثيرا ما يوظف ذلك في خدمة ما هو بصدده عند المحاججة والجدال والمناظرة لأهل الباطل. قال: ولأبي الوليد الأندلسي موقف فريد من المؤولة الذين يسرفون في التأويل كالمعتزلة، ويدعون الناس إلى الأخذ بتأويلهم، ويضرب لذلك مثلا رائعا حيث يقول: ومثال من أول شيئا من الشرع وزعم أن ما أوله هو ما قصد الشرع وصرح بذلك التأويل للجمهور، يعني أول شيئا من الشرع وزعم أن ما أوله هو ما قصده الشرع، وصرح بذلك التأويل للجمهور يعني للعوام. مثال من أتى إلى دواء قد ركبه طبيب ماهر ليحفظ صحة جميع الناس أو الأكثر، فجاء رجل فلم يلائمه ذلك الدواء المركب العظيم لرداءة مزاج كان به ليس التعرض إلا للأقل من الناس، فزعم أن بعض تلك الأدوية الذي صرح باسمه الطبيب الأول في ذلك الدواء العام المنفعة المركب لم يرد به ذلك الدواء الذي جرت العادة أن يدل بذلك الاسم عليه، وإنما أريد به دواء آخر مما يمكن أن يدل عليه بذلك الاسم باستعارة بعيدة، فأزال ذلك الدواء الأول من ذلك المركب الأعظم وجعل فيه بدل الدواء الذي ظن أنه الذي قصده الطبيب، وقال للناس هذا هو الذي قصده الطبيب الأول، فاستعمل الناس ذلك الدواء المركب على الوجه الذي تأوله عليه المتأول، ففسدت به أمزجة كثير من الناس، فجاء آخرون شعروا بفساد أمزجة الناس من ذلك الدواء المركب فرأوا إصلاحه بأن أبدلوا بعض أدويته بدواء آخر غير الدواء الأول، فعرض من ذلك للناس نوع من المرض غير النوع الأول، فجاء ثالث فتأول في أدوية ذلك المركب غير التأويل الأول والتأويل الثاني، فعرض للناس من ذلك نوع ثالث من المرض غير النوعين المتقدمين، فجاء متأول رابع فتأول دواء آخر غير الأدوية المتقدمة، فعرض منه للناس نوع رابع من المرض غير الأمراض المتقدمة، فلما طال الزمان بهذا المركب الأعظم وسلط الناس التأويل على أدويته وغيروها وبدلوها، عرض منه للناس أمراض شتى حتى فسدت المنفعة المقصودة بذلك الدواء المركب في حق أكثر الناس. ثم قال أبو الوليد: وهذه هي حال الفرقة الحادثة في هذه الطريقة مع الشريعة، وذلك أن كل فرقة منهم تأولت في الشريعة تأويلا غير التأويل الذي تأولته الفرقة الأخرى، وزعمت أنه الذي قصده الشرع، حتى تمزق كل ممزق وبعد جدا عن موضعه الأول. ولما علم صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا يعرض ولا بد في شريعته التي جاء بها من لدن ربه تبارك وتعالى، قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا المثال الذي ضربه مثال منطبق على حال أولئك المؤولة فيما يتعلق بالدواء المركب الذي وصف من أجل هداية الناس وإقامتهم على الحق والهدى والصراط المستقيم. فأجيء هذا فأقول: لا، ليس هذا هو الذي وصف أولا، بل الذي وصف أولا كذا، لأن التأويل إنما هو إخراج له عما كان عليه في الحقيقة، فيأتي بجديد ويأتي ثان بجديد وثالث بتأويل جديد، وهكذا حتى صار الناس إذا ما تعاملوا مع الكتاب والسنة لا يتحصلون لأجل التأويل الذي يكون سدا مانعا عن الوصول إلى حقيقة الكتاب والسنة، لا يتحصلون من وراء الكتاب والسنة مع هذا التأويل الحاجز على الهداية المطلوبة، والعيب فيهم هم وفي عقولهم وفي تناولهم للكتاب والسنة. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: نقول تعليقا على هذا المثل المضروب للمتأولة: اسأل مجربا ولا تسأل طبيبا. وأبو الوليد له تجربة طويلة مع علماء الكلام، وله معهم صولة وجولة، فهو خير من يشهد لهم أو عليه، واستشهادنا بكلامه لا يعني أنه محل رضانا مطلقا، بل يؤخذ من كلامه ويرد كغيره من الرجال، بل هو فيلسوف أرسطي، ومع ذلك له كلام يؤخذ بل يقدر كما رأيت. وقريب مما أنكره ابن رشد على أهل الكلام من الإسراف في التأويل قول سهل بن عبد الله التستري، حيث يقول: لا يخرجنكم تنزيه الله إلى التلاشي، ولا يخرجنكم تثبيته إلى الجسد أي إلى التجسيد، الله يتجلى كيف يشاء. فالخلاصة، لو أننا فحصنا الموقف جيدا لظهر لكل ذي لب فهيم مزود بالإنصاف، والإنصاف من الإيمان. ثم قال رحمه الله: من أين أتى بهذا الذي قرره من أن الإنصاف من الإيمان؟ قال: استنادا لقول عمار بن ياسر رضي الله عنهما، إذ يقول: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، بذل السلام للعالم، الإنفاق من الإقتار. لو فحصنا الموقف جيدا لظهر لكل ذي لب فهيم مزود بالإنصاف والإنصاف من الإيمان أن كل من رد النقل الصحيح بدعوى أنه دليل لفظي لا يفيد اليقين فقد رد العقل الصريح وهو لا يشعر، ولم يبق لديه دليل يستدل به أو يحاجج به لأنه رد النقل الصحيح بالعقل، فحينئذ يحكم عليه بأنه ليس إلا براد للعقل الصريح. فإذا كان قد رد النقل ورد العقل فماذا يبقى له من الأدلة؟ يقول: فقد رد العقل الصريح وهو لا يشعر، ولم يبق لديه دليل يستدل به أو يحاجج به، إذ مما اتفق عليه العقلاء أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، علما بأن النقل هو الأصل، لأنه من المتفق عليه أن العقل لا سبيل له لإثبات المطالب الإلهية على سبيل الاستقلال، بل الطريق لإثبات الصفات ينحصر في التالي: صفات يكون إثباتها بالنقل والعقل معا، وهي كثيرة مثل صفة الحياة والقدرة والعلم والعلو مثلا، وهي المعروفة عند الأشاعرة بصفات المعاني. صفات يكون إثباتها بالنقل فقط، ولولا النقل لعجز العقل عن إثباتها، مثل صفة النزول والمجيء والاستواء على العرش مثلا، ولا توجد صفة يتم إثباتها عن طريق العقل فقط دون النقل. فالقسمة إذن ثنائية فقط كما ترى. وعلى هذا فإن ما تزعمه المؤولة من المعتزلة وأشباههم من أن الدليل العقلي هو العمدة في باب الصفات، بحيث لو تعارض العقل والنقل قدم العقل لأنه الأصل، فهذا زعم باطل، لما عرفنا مما تقدم من عدم التعارض بين الدليلين، يريد بين العقل الصريح والنقل الصحيح. وهذه خلاصة ما كان عليه سلف الأمة كما أوضحنا في بيان منهج السلف في إثبات الصفات، وهو واضح جدا كما تقدم. أما المعتزلة فنختم مناقشتهم بالآية الكريمة من سورة النجم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، لإعراضهم كليا عن النصوص واستخفافهم بها من الغلو في تقديس آراء الفلاسفة والركوع أمامها، كما يظهر جليا أنهم قطعوا علاقتهم بسلف الأمة، إذ تراهم دائما ينهجون منهجا مخالفا لمنهج السلف الصالح الذي هو التقيد بالكتاب والسنة، مع اعتقاد أن العقل في حال سلامته يتبع النقل ولا يخالفه. ولما كان استدلاله بالآية التي وصف بها حال هؤلاء المعتزلة لإعراضهم بالكلية عن النصوص واستخفافهم بها مع غلوهم في تقديس آراء الفلاسفة والركوع أمامها، لما كان الإتيان بهذه الآية مما قد يتوجه بسببه نقد، لأنها كانت في الأصل في الكفار، أراد أن يبين لما أتى بها فقال: والآية إن كانت في الأصل في غير المسلمين، ولكنها تجر ذيلها على كل من يتعمد مخالفة ما جاءه من الهدى واتبع هواه، تتناول كل مخالف بحسب مخالفته، لأن العبرة في النصوص بعموم اللفظ وإن اختلفت الجهات لا بخصوص السبب، وهي قاعدة مدونة لدى الأصوليين وفي علوم القرآن والحديث. المبحث التاسع، الفصل الأول، سبب انتشار العقيدة الأشعرية واشتهارها. في أثناء مناقشتنا موقف المعتزلة والأشاعرة تبين لنا أن الأشاعرة على الرغم من إثباتهم كثيرا من الصفات الذاتية إلا أنهم ليسوا على منهج السلف الصالح في موقفهم من كثير من نصوص الصفات، إذ رأيناهم يتصرفون في النصوص بأهوائهم فيفرقون بينها. لأنه من المعلوم عند أهل السنة أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، ليسوا من أهل السنة بالمعنى الأخص، وأما بالمعنى الأعم كما قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية، بالمعنى الأعم العلماء يقسمون أهل القبلة إلى أهل سنة ورافض، ويجعلون في أهل السنة بالمعنى الأعم كل من لم يكن رافضيا، فيدخل فيهم الخوارج والمرجئة وغيرهم من أصحاب المقالات والأهواء، هذا بالمعنى الأعم لانقسام أهل القبلة إلى هذين القسمين ابتداء إلى أهل سنة وروافض. فأهل السنة ها هنا يعني أي هذا اللقب من لم يكن رافضيا، فكل من لم يكن رافضيا يكون سنيا، فكذلك كان تقسيمهم بالمعنى الأعم. وأما أهل السنة بالمعنى الأخص فلا يتوجه هذا اللقب إلا للفرقة الناجية، من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيخرج حينئذ كل مخالف من الفرق الثنتين والسبعين، فيخرج الخوارج ويخرج المرجئة والقدرية ويخرج المعتزلة ويخرج المجسمة، وفي العصر الحاضر يخرج الإخوان ويخرج التبليغيون وغيرهم، فكل هؤلاء من الفرق النارية ليسوا من أهل السنة والجماعة. فالأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة بهذا المعنى، لأنهم خالفوا الكتاب والسنة، فكيف يكونون من أهل السنة وهم يخالفون الكتاب ويخالفون السنة؟ يتصرفون في النصوص بأهوائهم ويفرقون بينها، منها ما يجب تركها على ظاهرها على ما يليق بالله تعالى، وهي النصوص التي تتضمن الصفات التي يسمونها صفات المعاني والصفات السلبية، وتتضمن أيضا الصفة النفسية، ومنها ما يجب تأويلها ولا يجوز إبقاؤها على ظاهرها في زعمهم، فيفرقون بين النصوص، يقولون هذه نتركها على ظاهرها الذي يليق بالله تبارك وتعالى، ويقولون أما هذه فيجب علينا أن نؤولها ولا يجوز لنا إبقاؤها على ظاهرها، كذا يقولون، لأن ظاهرها عندهم يدل على ما لا يليق بالله، بل يزعمون أن ذلك الظاهر غير مراد لله تعالى، وهي النصوص الواردة بالصفات الخبرية وصفات الأفعال، ولهم تناقض ينفردون به في بعض الصفات. لهؤلاء الأشاعرة تناقض ينفردون به في بعض الصفات كصفة الكلام وإثبات رؤية الله تعالى، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في موضع. ومع كل ما ذكر نرى انتشار العقيدة الأشعرية بشكل ملموس، بل نرى اشتهارها بين جمهور المسلمين بأنها عقيدة أهل السنة والجماعة، فما هي أسباب ذلك؟ الذيوع. هذا السؤال أجاب عنه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على القواعد المثلى، قال: بعض الناس كتب كتابا عن مذهب الأشاعرة ذكر فيه أنه من مذهب أهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة والجماعة ينقسمون إلى قسمين، مفوضة ومؤولة، فالمفوضة الذين يقولون الله أعلم بما أراد ويسكتون، والمؤولة هم الذين يحرفون النصوص ومنهم الأشاعرة الذين يمثلون اليوم 95% من المسلمين. هذا قاله صاحب الكتاب الذي يذكر عنه ذلك العلامة ابن عثيمين من أجل أن يرد عليه. ولهذا يعني أنه ما بقي على مذهب السلف الآن إلا 5% فقط، والباقون كلهم أشاعر. وهذا الكلام في الحقيقة ليس بصحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى، بل إن الذي يبقى على مذهب السلف لا يبلغ 5%، لأن الباقي بعد 95 سيكون منهم السلفيون ويكون منهم غير الأشاعرة أيضا. فإذا ما الذي يتحصل عليه السلفيون من هذه النسبة في النهاية؟ لا شيء. فهذا كما ترى مما كتبه بعضهم دفاعا عن مذهب الأشاعرة، وقال إنه مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا هو الذي يدرس في المعاهد الأشعرية، يقولون مذهب أهل السنة، ويدعون أن مذهب أهل السنة ما قاله الأشاعرة والماتوريدية، يقولون هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وما عداه ليس من أهل السنة والجماعة. ويقولون أيضا كيف يكون مذهبهم باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري. فهذه أسئلة، كيف نقول إن الأشاعرة مذهبهم باطل وهم يمثلون الآن 95%؟ سؤال آخر هو كيف نقول إن مذهبهم باطل وقدوتهم أبو الحسن الأشعري؟ الجواب عن السؤال الأول، يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر، فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، مع إجراء النصوص على ظواهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا ما أجمع عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان من التابعين وتابعي التابعين وأئمة الهدى، كلهم كانوا مجمعين على هذا هو الإجماع المعتبر. وهؤلاء هم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في كثير من المواضع. إذن السؤال الذي طرح: كيف نقول إن الأشاعرة مذهبهم باطل وهم يمثلون الآن 95%؟ الجواب عن هذا السؤال من 3 أوجه: أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة 95% من المسلمين، لأنه لم تجر إحصائية حتى نقول هذا. ثانيا: لو سلمنا جدلا أنهم بهذا القدر في هذا الوقت المعاصر، فذلك لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في الإجماع. أما قول الأكثر فقد يكون خطأ، ويكون قول الأقل هو الصواب كما في هذه المسألة. ولا شك أن الأشاعرة ولو كانوا حتى 95% فإن قولهم ليس بصواب، وقول البقية هو الموافق لمذهب السلف. ثالثا: إذا كانوا اليوم كما تزعمون 95%، فإنهم في صدر سلف الأمة ليسوا بشيء، لأن سلف الأمة مجمعون على خلاف مذهب الأشاعرة، وإجماع السلف الصالح حجة ملزمة، فكان على الأشاعرة وغيرهم ممن خالفوا هذا المذهب أن يرجعوا إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى. هذه كلها وجوه في الرد عن هذا السؤال الذي يدعى فيه الكثرة الكاثرة بالنسبة لسائر المسلمين. الجواب عن السؤال الثاني، وهو كيف نقول إن مذهبهم باطل وقدوتهم أبو الحسن الأشعري؟ فالجواب أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينسبون أنفسهم إلى أبي الحسن الأشعري لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة، ستأتي هذه المراحل إن شاء الله، لكن هذا جواب مجمل عن هذا السؤال الذي يأتي استنكارا لمهاجمة الأشاعرة فيما ذهبوا إليه من التحريف الذي يسمونه تأويلا، ومن التناقض الذي وقعوا فيه من التفرقة بين نصوص الصفات، فهذه ينبغي أن تؤخذ على ظاهرها الذي يليق بالله تبارك وتعالى مما اعتمدوه بعقولهم، وأما هذا القسم الثاني من نصوص الصفات فيجب أن يؤول وأن يصرف عن ظاهره. قال العلامة المصنف رحمه الله: يذكر بعض المختصين المهتمين بشأن العقيدة الإسلامية لهذا الانتشار والشهرة، لانتشار مذهب الأشاعرة والاشتهاره، يذكرون لذلك الأسباب التالية: كثرة الحق الذي عندهم بالنسبة للباطل الكثير الذي عند غيره، لأنهم يثبتون كثيرا من الصفات مثلا، وزد على ذلك أن موقفهم من الصحابة يوافق موقف أهل السنة والجماعة، وموقفهم من نصوص المعاد موقف سليم أيضا، وقد سلمت نصوص المعاد عندهم مما أصيبت به عند غيرهم من الباطنية الذين قاموا بتأويل نصوص المعاد، ومن تأثر بهم من التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وهو تحريف في الحقيقة، وقد انخدع بهم كثير من علماء الفقه والحديث فوافقوهم في بعض ما ابتدعوا. فهذا سبب. سبب ثاني: استعمالهم الأدلة العقلية في مواجهة المعتزلة مما أكسبهم الشعبية مع ما في طريقتهم من كثير من البدع. قال: ولا يعني ذلك أن الأشاعرة على الحق في كل شيء وأن ما لديهم من العقليات أقوى وأظهر، لا، بل أخطاؤهم أكثر من صوابهم، لأنهم لا يثبتون إلا بعض صفات الذات ويتلاعبون بالنصوص فيما عداها كما هو معروف. سبب ثالث، وهو ضعف الآثار النبوية في تلك العصور، والآثار هي التي تنير للناس سبيل الحق حتى لا يقعوا في الشبهات والبدع، على الرغم من كونها مدونة في الصحاح والمسانيد، لأن اشتغال الناس بها ليس بالمستوى المطلوب، إذ كان العمل في الغالب بآراء الفقهاء واجتهاداتهم. يريد رحمه الله تعالى لا ضعف الآثار في ذاتها، وإنما ضعف الإقبال عليها. فقوله ضعف الآثار النبوية في تلك العصور لا يعني الحكم عليها بأنها ضعيفة، لأنه عاد فقال: على الرغم من كونها مدونة في الصحاح والمسانيد، ثم بين معنى الضعف المراد فقال: لأن اشتغال الناس بها ليس بالمستوى المطلوب، فهو ضعف في الإقبال عليها والتوفر على درسها، إذ كان العمل في الغالب بآراء الفقهاء واجتهاداتهم. سبب آخر، وهو العجز والتفريط الواقعان في المنتسبين إلى السنة والحديث، حيث يروون تارة ما لا يعلمون صحته من الآثار والأحاديث، وتارة يكونون كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ويعرضون عن بيان دلالة الكتاب والسنة على حقائق الأمور، أنه قد يحمل الحق أحيانا من يسيء إلى الحق، قد يحمل الحق من يسيء إلى الحق وينفر عن الحق، كحال بعض أولئك المذكورين، لأن هذا الكلام هو من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى. العجز والتفريط الواقعان في المنتسبين إلى السنة والحديث، حيث يرون تارة ما لا يعلمون صحته من الآثار والأحاديث، لأن القاعدة العامة أن نحترم النصوص، ولكن ينبغي أن تكون النصوص ثابتة، فهم لاحترامهم للنصوص يأخذون كل ما ورد أحيانا أو عند ضعف الآخذ عن النظر في حقيقة النص من حيث القبول والرد، فيروون تارة ما لا يعلمون صحته من الآثار والأحاديث، وتارة تكون الدراية عندهم ليست على مستوى الرواية، وتارة يكونون كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فيأتي بالنص ولا يستطيع أن يزيل الإشكال الذي يقع من بعض المستشكلين، فحينئذ يكون النص أمامه ويقع الإشكال من المستشكل، ويكون حل هذا الإشكال يسيرا، ولكنه لعدم النظر في معنى النص وعدم التوفر على ذلك لا يستطيع أن يزيل الإشكال، فتضعف الثقة بالنص. يقول: وتارة يكونون كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ويعرضون عن بيان دلالة الكتاب والسنة على حقائق الأمور. ولعل هذه النقطة الأخيرة هي التي أوقعت كثيرا من الناس في التفويض المحض. سبب آخر هو انتساب الأشعري إلى معتقد إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله في آخر أمره، كما سيأتي بيان ذلك. فالناس يقولون: هذا إمام هدى، هذا إمام سني سلفي متبع، وهو كذلك، ولكن في طوره الأخير، وقد أخذوا بما كان عليه في الطور الثاني من الكلابية وهو انتقل عنه، فإذا اعترض معترض يقول حينئذ قائلهم: كيف تعترضون والإمام أبو الحسن إمام من أهل السنة وهو متبع لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل؟ فهذا يوقع أحيانا في الإشكال. سبب آخر هو اعتناق بعض الحكام عقيدته واعتبارها عقيدة أهل السنة والجماعة، والدفاع عنها والدعوة إليها بشدة إلى درجة استباحة دم من خالفها، كما فعل تومارت أتباعه في المغرب، وستأتي الإشارة إلى هذه النقطة قريبا إن شاء الله. بهذه الأسباب وغيرها توارثت الناس هذه الطريقة المزدوجة التي تشتمل على بعض الحق وفيها الشيء الكثير من الباطل، فانتشرت في مصر والشام والعراق باسم عقيدة أهل السنة والجماعة، حيث خلى الميدان لأبي حمدان كما يقول المثل السائر، ولم يوجد لها منازع في تلك العصور. فانتقلت العقيدة من العراق إلى المغرب بواسطة بعض الرحالات من المغرب، وقام بنشرها بين المغاربة، فأخذها المغاربة بحماس شديد وبقوة حتى استباحوا دم كل من يخالف تلك العقيدة، وقد مرت الإشارة إلى ذلك في كلام المقريزي. فمجموع هذه الأسباب هي التي جعلت العقيدة الأشعرية تنتشر هذا الانتشار الواسع، فتشتهر هذه الشهرة العالمية، بيد أن الحق لا يعرف بالانتشار ولا بالاشتهار، بل للحق ميزان يوزن به، وللباطل علامات يعرف به. وبعد، الآن الأوان لنمكن شبابنا من دراسة العقيدة السلفية المستندة إلى الكتاب والسنة، بدلا من هذه الآراء المضطربة التي لا تستند في الغالب الكثير إلى الوحي، ولكن إلى خيالات علماء الكلام التي سموها قطعيات تسمية للأشياء بغير أسمائها لتروج وتستساغ. ذكر رحمه الله تعالى أن النفاة وأن المعطلة يغالطون، وقال في بعض رسائله: مغالطة النفاة في لقب التشبيه والتجسيم. بالغ النفاة في نفي صفات الله تعالى حتى سموا ذلك توحيدا، ثم أخذوا يبالغون في التشنيع فأطلقوا على من يثبت الصفات أنه مشبه ومجسم، وهم يعلمون لولا المغالطة أن الأقسام العقلية ثلاثة: إثبات الصفات أو تعطيل الصفات أو التشبيه. هذه هي الأقسام العقلية الثلاثة: إثبات الصفات، تعطيل الصفات، التشبيه. فالتعطيل نتيجة المبالغة في التنزيه على غير هدى، والتشبيه نتيجة المبالغة في الإثبات على غير هدى. وأما الإثبات فهو الوضع الثابت وهو الحق، فالحق دائما هو الوضع الثابت، والباطل هو الأمر الطارئ يأتي مخالفا للثوابت. ولتحقيق الحق ووضعه في موضعه الثابت وبيان الباطل لابد لنا من مناقشة هذه المغالطة. وإذا استقرأنا كتاب الله تعالى والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار سلف الأمة، وتتبعنا واقع الناس في كل زمان ومكان، لو فعلنا ذلك لوجدنا المشبهة فريقين لا ثالث لهما. الفريق الأول مشبهة الخالق تعالى بخلقه، يشبهون الله تعالى بخلقه في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، أتباع هشام بن الحكم الرافضي وغيرهم الذين يقولون إن الله تعالى على هيئة كذا وكذا، بل يقولون في وقاحة وصلف إنه تعالى على هيئة الشاب الحسن، هكذا يفعل الهوى بأهله، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يقولون في صفات الله إنها كصفات خلقه، إذ لا يعقل خلاف ذلك في زعمه. فإذا قيل في باب الأسماء والصفات المشبهة فهم المرادون لدى أهل المعرفة والعلم. هؤلاء المشبهة الذين شبهوا الله تعالى بخلقه لا يوجد لهم اليوم بحمد الله تعالى مذهب قائم له كيانه ودعاته كالفرق الأخرى، وذلك تخفيف من الله تعالى وهو العليم الحكيم. وأما اعتقاد الذين يعتقدون أو يغالطون أن كل من أثبت لله تعالى صفاته الواردة في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على ظاهرها اللائق بالله تعالى فهو مشبه ومجسم، فهذا اعتقاد فاسد وظن سيء، لأن القسمة ثلاثية كما تقدم: إثبات، تعطيل، تشبيه. وتفصيل ذلك معلوم لدى طلاب العلم، والحق واحد لا يتعدى وواضح لا يلتبس على من طلبه من مظانه، وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة، وهو أبلد، ولكن الباطل لجلد. ولو اضطرد الباب فأطلق على كل من أثبت صفات الله أنه مشبه ومجسم لأدى ذلك إلى الحكم على سادة الأمة وخيرها من الصحابة والتابعين أنهم مشبهة ومجسمة، لأنهم يثبتون الصفات. فلو كان هذا حقا، أعني أن نطلق على كل من أثبت الصفات مع التنزيه لله تبارك وتعالى عن مشابهة خلقه، لو كان هذا حقا لأدى إلى الحكم على سادة الأمة وخيرها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنهم مشبهة ومجسمة، لأنهم يثبتون صفات الله دون أدنى توقف في ضوء الآيات والأحاديث الواردة، وليس ذلك بضارهم شيئا. يعني لو أنهم أطلقوا عليهم هذا اللقب وقالوا إن من أثبت الصفات على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى فإنه يكون مشبها أو مجسما، هل هذا يغير من الحقيقة شيئا؟ هذا ليس بضارهم شيئا، لأن الألقاب لا تغير الحقائق والاصطلاحات، إنما تخص أهلها ولا تلزم غيرهم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أقواما كما في حديث المعازف سيسمون الخمر بغير اسمها، فهل يغير هذا من حقيقة الخمر؟ وهذا ما يقع فيه أيضا كثير من الخرافيين القبريين الذين يسمون القبر الذي أقاموا عليه الضريح يسمونه مشهدا إلى غير ذلك من هذه التسميات، وكذلك ما يتعلق بذبائحهم. وقد بيّن الإمام العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في الرد عليهم أن هؤلاء إنما يأخذون بالحجة الإبليسية، حيلة إبليس لما سمى الأشياء بغير أسمائها، فهو أول من فعل ذلك. لأنه جاء إلى الوالدين فقال لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فسمى الشجرة المحرمة شجرة الخلد وهي محرمة وليست بشجرة الخلد ولا شيء، وإنما هي الشجرة المحرمة. فجاء إلى آدم فخدعه بتغيير الأسماء للمسميات، فهذه حيلة إبليسية ويأخذ بها كثير من الخلق من الزائغين والكافرين المشركين إلى يوم الناس هذا، يسمون الخمر بغير اسمها من أجل أن تروج، فيقول هذه ليست بخمر، هذه كذا وكذا من الأسماء المحدثة فيسمونها بغير اسمها، وكذلك فعل القبريون الخرافيون. فلو أن هؤلاء قالوا إن أهل السنة الذين يثبتون نصوص الصفات على النحو الذي يليق بالله تبارك وتعالى إنهم مشبهة إنهم مجسمة، هذا لا يجعلهم مشبهة ولا مجسمة ولا يغير من الحقيقة شيئا. فلفظ الجسم يختلف الناس فيه دائما كما هو شأن كل الألفاظ المصطلحة. النفاه قد يريدون بالجسم كل ما يوصف بالصفات ويرى بالأبصار ويتكلم بكلام ويبصر ببصر، وهذه المعاني ثابتة لله تعالى على الوجه الذي يليق به كما تقدم، دون أن يشركه أحد في حقائق صفاته وخصائصها ولوازمها. وإن حصل الاشتراك بين صفاته تعالى وصفات خلقه في المطلق الكلي الذهني الذي لا وجود له في الخارج، وجوده في الأذهان لا في الأعيان، فيقع الاشتراك في هذا. مثاله علم مطلق، فأنت عندما تقول لله تبارك وتعالى صفة العلم، هذه الصفة عندما تثبتها لله تبارك وتعالى إثباتا مطلقا مجردا من غير أن يكون العلم مسندا لله تبارك وتعالى، تكون حينئذ قد أثبت هذا المجرد الكلي المطلق الكلي الذهني. عندما تقول صفة الحياة، هذه إذا لم تسند لحي فإنها تكون صفة مطلقة كلية ذهنية، فهي لا تكون حينئذ إلا في الأذهان. أما عندما تقول حياة الله تبارك وتعالى، الله هو الحي، فإذن صارت الآن الحياة مسندة إلى الله فتكون على قدره. وعندما تقول حياة الإنسان، حياة الحيوان، حياة النبات، حياة الكائنات الدقيقة، فتكون الحياة لكل على قدره. وأما الحياة كمطلق كلي فإنها يقع فيها الاشتراك، فأولئك إنما جعلوا هذا الاشتراك الذي يقع في الأذهان جعلوه داعية إلى إنكار وصف الله تبارك وتعالى بصفات الكمال. قالوا لا نثبت لله تعالى صفة الحياة لأنه يوصف بها الحي الذي خلقه الله تبارك وتعالى، فيقال لهم حياة هذا الكائن الحي على قدره لأنه مخلوق، حياة الله تبارك وتعالى على قدره وهو الخالق العظيم ليس كمثله شيء، فليست حياة الخالق حياة المخلوق. يقول رحمه الله تعالى وإن حصل الاشتراك بين صفاته تعالى وصفات خلقه في المطلق الكلي الذهني الذي لا وجود له في الخارج وإنما وجوده في الأذهان لا في الأعيان، مثاله علم مطلق غير مضاف لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق. ولا يختلف العقلاء في أن المطلق الكلي لا وجود له إلا في الذهن، والذهن قد يتصور المستحيلات لأنه حر في خيالاته، وأما الموجود في الخارج فلا يوجد إلا مختصا معينا، الموجود في الخارج لا يوجد إلا مختصا معينا. الذهن قد يتصور المستحيلات، يعني من المستحيل اجتماع الحركة والسكون في آن واحد في شيء واحد فيكون متحركا ساكنا في آن، هذا من قسم المستحيل، هذا لا يمكن أن يوجد في الواقع. وأما الذهن فإنه يمكن أن يتصور شيئا متحركا ساكنا في آن، الذهن حر يتصور ما شاء من التصورات ويتخيل ما شاء من الخيالات، وأما إذا وجد في الواقع فلابد أن يوجد مختصا بما وجد فيه، تكون الصفات على قدر. قال لذلك نقول بعد إضافة صفة الخالق إلى الخالق سبحانه وإضافة صفة المخلوق إلى المخلوق لا يوجد اشتراك بين صفة الخالق وصفة المخلوق، بل صفة الخالق كما يليق به وصفة المخلوق كما يناسبه ويناسب حدوثه. هذا أمر في غاية الوضوح عند أصحاب هذا الشأن، فليفهم جيدا لأنه مهم جدا. ومن ثبتت عنده هذه الحقيقة وهي بدهية كما ترى استراح وأراح، وقبل ذلك فهو قلق دائما فلا يذوق برد اليقين. أمر يسير من البدهيات العقلية أن هذه المطلقات الكلية لا توجد إلا في الأذهان، لا توجد في الأعيان، فإذا وجدت في الأعيان كانت لكل بحسبه، فما للخالق يكون للخالق وما للمخلوق يكون للمخلوق. فيقول من عرف هذا وثبتت عنده هذه الحقيقة استراح وأراح، وقبل ذلك فهو قلق دائما فلا يذوق برد اليقين. فانطلاقا مما قررنا فإننا لا ننفي صفات الله عنه خشية أن تطلق علينا المعطلة أننا مشبهة ومجسمة، وهل نسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لئلا تطلق علينا الروافض بأننا نواصب؟ بل نحب أصحاب رسول الله جميعا ونترضى عنهم دون أن نفرق بين أحد منهم، بل هل ننفي القدر ونكذب به لئلا تصفنا القدرية بالجبر؟ كلا، اصطلاحات لا تغير حقائق الأمور في جوهره. وما ألطف كلام العلامة ابن القيم في هذا المعنى وما أصدقه، إذ يقول في قوة وشجاعة رحمه الله تعالى: ولا نرد ما أخبر به الصادق عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله لتسمية أعداء الحديث وأهله لنا حشوية، ولا نجحد صفات خالقنا وعلوه على خلقه واستواءه على عرشه لتسمية الفرعونية المعطلة من يثبت ذلك مجسما مشبها. ثم قال رحمه الله: فإن كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه إني إذن لمجسم، وإن كان تشبيها ثبوت صفاته فمن ذلك التشبيه لا أتكتم، وإن كان تنزيها جحود استوائه وأوصافه أو كونه يتكلم فعن ذلك التنزيه نزهت ربنا بتوفيقه والله أعلى وأعظم. ثم قال العلامة ابن القيم رحمه الله رحمة الله على الإمام الشافعي حيث فتح للناس هذا الباب في قوله: أيا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بقاعد خيفها والناهض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. وهذا الأسلوب الذي استخدمه العلامة ابن القيم وسماه بابا فتحه الشافعي الإمام رحمه الله للناس، لو تتبعناه ووقفنا عنده لنطبقه على دعاة اليوم لوجدناهم مختلفين، لوجدنا دعاة أوذوا في سبيل الله كما أوذي الأولون في بيان الحق والنصح للعباد في عقيدتهم وعبادتهم وأخلاقهم وأحكامهم وسياساتهم حتى لقبوا بألقاب تنفر الناس منهم، كما قالوا الذين تمسكون بالكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، قالوا في هذه العصور عنهم إنهم وهابية، وقالوا هؤلاء أصحاب الدين الجديد، هؤلاء أصحاب المذهب الخامس، إلى غير ذلك من أنواع التنفير. وكان ذلك في أول بدء الدعوة، ولكنهم صبروا وتجلدوا حتى نصرهم الله وسارت الدعوة على أيديهم سيرا حسنا ولا تزال. فرجع الذين كانوا أعداء للدعوة أنصارا لها وتغير الوضع تماما، كما وقع مع بعض العلماء الهنود، وكان بعض السلفيين قد سافر إلى الهند لتجارة أو لعمل أو ما أشبه، فكان ينزل بجوار مجلس بعض أهل العلم من الهنود، فكان الرجل ربما ختم المجلس بلعن محمد بن عبد الوهاب ويلعن معه الحاضرون أو يؤمنون، فآذاه ذلك جدا، ثم احتال حيلة ظاهرة فأتى بكتاب التوحيد ونزع عنه جلدته بحيث لا يعلم مصنفه، ثم ذهب إلى ذلك الشيخ وقال له: أحب أن تنظر في هذا الكتاب، فقد التبس علي كاتبه ولا أدري ما به، هل هو من المقبول أو من المردود؟ فقال: اتركه لي. فتوفر عليه من ليلته، فلما جاءه في اليوم الثاني مدح له الكتاب مدحا عظيما، فقال: هذا الكتاب لمن يقوم الشيخ بلعنه ويدعو الناس للعنه معه. فكان ذلك العالم بعد ذلك لا يجلس مجلسا للتعليم إلا وترحم على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأن الحق تكون عنه صوارف تصرف الناس عنه، منها ما يكون في النفس من اتباع الهوى، ومنها ما يتعلق بالحقد، ومنها ما يتعلق بالحسد، ومنها ما يتعلق بالإشاعات التي تستشري بين الناس، فتكون حاجزا بين الإنسان والإقبال على الحق لما تركب عنده من الصورة الذهنية السابقة لهذا الحق في نفسه حتى يشكل عليه الأمر. وهذا عمل قديم، حتى إن المشركين لما أراد الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه أن يذهب إلى مكة وكان شاعرا، أوصوه ألا يسمع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا: لو سمعت لسحرك. فوضع كرسفا في أذنيه ثم نزل مكة لا يسمع أحدا ولا يدري ما يقول، إذ وضع القطن في أذنيه حتى لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمع عن خبره شيء. قال: ثم قلت لنفسي: إنك امرؤ شاعر، يعني تميز بين طبقات الكلام، فاسمع منه. فلما سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمن به ودخل في دين الله تبارك وتعالى، ونفذ الكلام الحق من الوحي المعصوم إلى قلبه منسكبا من أذنيه، وكان قبل ذلك قد وضع في أذنيه ما يحول بين هذا الحق والوصول إلى قلب. هذا كثير، وهذا ما يفعله الحزبيون مع أهل السنة الآن، هم لا يجدون إلا أن يشنعوا عليهم، أن يجيوا عنهم القالة، أن ينشروا عنهم الأقاويل التي هم منها براء، إنهم يقولون، إنهم يفعلون، إنهم يملكون، إنهم يأكلون الناس بأسنانهم ويمزقونهم بأظافرهم وأنيابهم، إنهم وحوش كاسرة، إلى غير ذلك من هذه الخرافات التي تصرف العامة والرعاع عن الإقبال على دين الله تبارك وتعالى تعلما وعملا. الله المستعان. الفريق الأول من المشبهة هم الذين يشبهون الخالق بالمخلوق كما مر، هشام بن الحكم الرافضي وغيره شبهوا الخالق العظيم سبحانه وتعالى بالمخلوق الضعيف. وأما الفريق الثاني من المشبهة فهم الذين يشبهون المخلوق بالخالق عز وجل، والذين يمنحون سادتهم ومشايخهم كثيرا من صفات الله عز وجل. هذا النوع من التشبيه فيه دقة، لأن كثيرا من الناس لا يدريه، كما سيأتي في كلام العلامة المصنف رحمه الله تعالى. الفريق الثاني من المشبهة هم الذين يشبهون المخلوق بالخالق عز وجل، والذين يمنحون سادتهم ومشايخهم كثيرا من صفات الله عز وجل، أدركوا ذلك أو لم يدرك. فالذين يعتقدون أن الشيخ المربي العارف بالله على حد تعبيرهم يعلم الغيب وما تخفي صدور المريدين والدراويش الكادحين في خدمته، اتباعا لتعاليم تصدرها مشيخة الصوفية قديما وحديثا، منها: على المريد أن يحفظ خواطر نفسه وخلجات ضميره في حضرة الشيخ المربي لئلا يطلع الشيخ على تلك الخواطر في نفسه فيهلك المريد أو يحرم الترقي على الأقل، إذ لا يحصل شيء من الخير والترقي وغيره إلا بواسطة الشيخ المربي في دين الصوفية كما يعلم أهل السنة. هذا خوف السر، حتى إن بعضهم يكون على المعصية مقيما، فإذا مر بمن يعتقد فيه أنه يعلم سريرته لم يمر أمامه، ينزوي بحيث لا يراه، وفي عقيدته أنه لو مر أمامه فلا شك أنه سوف يفضحه ويطلع الناس على سر، مع أنه كان مقيما على المعصية والله عز وجل يراه ويسمعه وهو قادر على أن يخسف به الأرض، ومع ذلك اجترأ على فعل المعصية والله عز وجل يراه ويسمعه. إن كان يعتقد أن الله لا يراه ولا يسمعه هذا قد خرج من الملة، وأما مع اعتقاده أن الله عز وجل يراه ويسمعه ثم يجترئ على المعصية، فإذا مر برجل يعتقد أنه مثلا من الأوتاد، وفي الغالب يكون قد ارتدى جوالا وسال مخاطه على لحيته المشوشة وهو في عداد المجانين، ولكن لاعتقاده فيه أنه من أولياء الله الصالحين ويعلم سره ونجواه ويطلع على ما فعل لا يجرؤ أن يمر أمامه، فيخاف منه ما لا يخاف من الله، هذا شرك أكبر، هذا نوع من الخوف المخرج من المل، وخوف السر أنه يخاف من هذا ما لا يخاف من الله تبارك وتعالى. عندهم كلام يجري مجرى الأمثال، وقولهم فليكن المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل فاقد الحركة والإرادة إلا بتحريك الشيخ المربي فيما يهواه. هذا النوع من التشبيه، وإن كان لا يدرك كثير من الناس أنه تشبيه، ولكنه في واقعه تشبيه خطير وكفر بالله تعالى ورسوله وبكتابه الذي يقول الله فيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا التشبيه هو دين المتصوفة الغلاة الذين يصل بهم الغلو أحيانا إلى القول بالحلول بل وحدة الوجود، فيمثل هذه الملة يعني الاتحادية، من سموه بمحيي الدين ابن عربي الطائي، وليس بمحيي الدين وإنما هو مميت الدين، رئيس وحدة الوجود الذي يقول فيه بعض أهل العلم إن كفره أشد وأقبح من كفر قريش قبل الإسلام، وهو كذلك كما بين شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة، قد قرر في الرد على الاتحادية كما هو في المجلد الثاني من الفتاوى الكبرى فيما هو معروف بتوحيد الربوبي، قرر أنه زنديق، وكان هذا الاتحادي يمر مع بعض مريديه على الحمار الميت الحابط الذي شال برجله ويقول هذا ربكم الأعلى، أنه يقول بالاتحاد، فهو يقول إن الله يحل في كل شيء يتحد بكل شيء، لذلك كان من أكثر ما قال فيما يتعلق بتقرير وحدة الوجود ومسألة الحلول، كان من أكثر ما قال ما وجهه إلى التغزل بالأنثى، فشعره أكثره في هذه البابة، لأن الأنثى هي الإله المعبود، أن الله حل في كل شيء، شعره في هذا من أقبح ما يكون، بل هو أقبح ما يكون. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رد على الاتحادية رحمه الله رحمة واسعة ردا مفحما ناسفا، وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان في بداية الطلب يجلس أحيانا مع بعض إخوانه من الطلاب يقرؤون في كتب ابن عربي بإحسان الظن به، فلما عرف حقيقته رد عليه بعد ذلك في رده على الاتحادي. هذا يحدث أحيانا ولا يضرنا شيء، لأنه ليس هناك معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي العصور التي يقع فيها الاضطراب الفكري والفوضى العلمية حيث يشتبه الحق بالباطل في أكثر الأحيان، لا تجد أحدا ينشأ في بيئة نظيفة إلا من رحمه الله، ولكن قد ينشأ الإنسان في بيئة تقدس بعض المعتقدات وتحترمها ثم يتبين له الحق، هذا لا شيء فيه، بل إنك تجد في بعض رسائل العلامة المصنف رحمه الله بعض ثناء على سيد قطب، ولا يضر لما التفت إلى حقيقته وعرفها تكلم بما تكلم به في أخريات حياته رحمه الله تعالى، هذا لا يضره في شيء. بل كان العلامة الشيخ محمد حامد الفقي متخرجا في الأزهر، فكان أزهريا ودرس العقيدة الأشعرية كما ينبغي أن تدرس العقيدة الأشعرية، لا كما هو الشأن اليوم. فمن رحمة الله تبارك وتعالى بكثير من الأزهريين أن العقيدة التي يدرسونها لا يفهمها الذي يدرسها ولا يفهمها الذي يدرسها، فيخرج بفضل الله تبارك وتعالى كما دخل، ويكون قابلا للعقيدة النقية الصحيحة. وأما ذلك الجيل فقد درس العقيدة الأشعرية دراسة وافية ومن مصادرها، وهداه الله تبارك وتعالى برجل مزارع لما كان في طريقه إلى بلدته أو كانوا في الطريق فنزلوا ليشربوا بعض الماء أو ليستظلوا، فجلس على مصطبة على رأس حقل لفلاح يزرع الأرض، لم يكن في ذلك الوقت في المكان وإنما كان يمارس بعض عمله. فجلس الشيخ وهو يرتدي الزي الأزهري، فجلس على تلك المصطبة فوجد كتابا من كتب شيخ الإسلام، فأخذ ينظر فيه، قال: فرأيت فيه ما لم نعرفه ولم ندرسه ولم نسمع به، هو على خلاف ما درسناه. قال: فاستغرقت في قراءته حتى جاء الرجل فسلم وجلس وقال: أنت أزهري ولا تعرف هذه الكتب وكذا؟ قال: وأهداني بعض تلك الكتب، فدخل من وقتها في السلفي، وكان قبل ذلك من المنافحين عن العقيدة التي درسها وتعلمها واعتقدها. هذا لا يضيره، بل إنه يكون أخبر بما عليه القوم، كما سيأتي في الكلام عن أبي الحسن الأشعري، يكون أخبر بما عليه القوم ممن لم يعرف ما كانوا عليه. وكما قال عمر رضوان الله عليه: ينقض الإسلام عروة عروة، من دخل في الإسلام ولم يعرف الكفر. يريد أن الصحابة الكبار رضوان الله عليهم الذين عرفوا الكفر وهداهم الله إلى الإسلام كانوا أفضل ممن جاء بعدهم حتى من الصحابة، فالصحابة الصغار ليسوا كالصحابة الكبار. ثم يأتي جيل بعد ذلك نشأ في الإسلام لم يعرف الكفر، وهو لا يدري المنة التي من الله تعالى عليه بها. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى في الصفات الإلهية: الفصل الثاني، حديث مستفيض عن كبار شيوخ الأشاعرة ومنهج السلف. كبار شيوخ الأشاعرة والمنهج السلفي. قال: قد يرد هنا سؤال وهو وجيه، لماذا ترجمنا لبعض أعلام الأشاعرة ولم نفعل ذلك بالنسبة للمعتزلة؟ الجواب: ليس الغرض من الترجمة لهؤلاء الآئمة كونهم أعلام الأشاعرة وشيوخهم، بل الغرض بيان مواقفهم من منهج السلف، وأنهم رجعوا إليه في آخر المطاف وأثنوا عليه خيرا، بل بعضهم دعا إليه مثل الجويني الأب، كما سيأتي تفصيل ذلك. هذا هو سبب اختيارنا هؤلاء الأئمة للترجمة لهم وللحديث عما انتهى إليه أمرهم بعد تلك الجولات الطويلة في علم الكلام. وإذا كان بعض الكتاب المعاصرين أخطأوا في تصور حقيقة مذهب السلف والسلفيين كما تقدم، فلنثبت هنا طائفة من كلام بعض أهل العلم من أولئك الذين أكرمهم الله بالتوبة عن علم الكلام في آخر أعمارهم، فتحدثوا عن مذهب السلف وأثنوا عليه بما هو أهله، وفي مقدمتهم ذلكم الإمام المقدم أبو الحسن الأشعري الذي تغني شهرته عن ترجمته. وقد نقل غير واحد من أهل العلم بالتاريخ وعلم الرجال رجوع أبي الحسن الأشعري عن الاشتغال بعلم الكلام واتصاله بابن كلاب الذي أخذ عنه هذه العقيدة المعروفة اليوم بالعقيدة الأشعرية وهي في الواقع عقيدة كلابية، هذا مقرر. ثم أعلن أبو الحسن رجوعه عن الكلابية إلى مذهب السلف والانتصار له والدفاع عنه. فرجع أبو الحسن الأشعري عن الاشتغال بعلم الكلام إلى الانتصار لمذهب السلف والدفاع عنه، وأنه ألف في ذلك مؤلفات، من أهمها آخر كتاب ألفه في إثبات صفات الله تعالى دون تفريق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وبعبارة أخرى بين الصفات العقلية والصفات الخبرية السمعية، وهو كتاب الإبانة في أصول الديانة. وستأتي قريبا بعض النقول من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وممن ذكر توبة الإمام أبي الحسن الأشعري الحافظ ابن عساكر المتوفى سنة 71 و500 في كتابه تبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري، وقام في هذا الكتاب بالدفاع عن الإمام أبي الحسن الأشعري وعقيدته، وزيف كل ما قيل في عقيدته، وأثبت رجوعه عن الاعتزال بعد أن أقام عليه 40 سنة وكان للمعتزلة إماما. ثم ذكر قصة رجوعه بالتفصيل مما يدل على أنه لم يترك مذهب الاعتزال إلا بعد أن خبره وأدرك حقيقته واطلع على عواره من فساد الاعتقاد والجرأة على الله وعلى كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تاب الله عليه فتاب، فحسنت توبته فصار بمثابة كتابي أسلم وحسن إسلامه بعد أن أدرك عوار اليهودية أو النصرانية، فأخذ يبين للناس فساد اعتقادهم، فهو أعدى الخلق إلى أهل الذمة، وأبو الحسن كذلك أعدى الخلق إلى المعتزلة، ولذلك يشنعون عليه وينسبون إليه الأباطيل افتراء عليه كعادة أهل الباطل قديما وحديثا. وممن ذكر رجوع أبي الحسن عن الاعتزال إلى مذهب السلف أبو العباس ابن خلكان، حيث قال كان أبو الحسن الأشعري معتزليا ثم تاب. ومنهم الحافظ ابن كثير صاحب التفسير المعروف، إذ يقول إن الأشعري كان معتزليا فتاب منه بالبصرة فوق المنبر ثم أظهر فضائح المعتزلة وقبائحهم. ومنهم أي ممن ذكر رجوع أبي الحسن الأشعري عن الاعتزال إلى مذهب السلف منهم الحافظ الذهبي. وأخيرا جاء المحدث المصري والسلفي الأثري، هذا سوى الحافظ الذهبي هذا آخر. وأخيرا جاء المحدث المصري والسلفي الأثري محب الدين الخطيب ليؤكد تلك النقول في تعليقه على المنتقى. والمنتقى مختصر منهاج السنة، الاختصار للإمام الذهبي، والمنهاج شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد نشره معلقا عليه محب الدين الخطيب صاحب المكتبة السلفية في مصر. قال في تعليقه على المنتقى إن الأشعريين منسوبون إلى أبي الحسن الأشعري، وقد علمت أن أبا الحسن الأشعري كانت له 3 أطوار: أولها انتماؤه إلى المعتزل، ثانيها خروجه عليهم ومعارضته لهم بأساليب متوسطة بين أساليبهم ومذهب السلف، وهذا هو مذهب الكلابية. الطور الثالث انتقاله إلى مذهب السلف وتأليفه في ذلك كتابه الإبانة في أصول الديانة وأمثاله، وقد أراد أن يلقى الله على ذلك. وقال رحمه الله في موضع آخر في تعليقه على المنتقى: أما الأشعرية فاسم المذهب المنسوب إلى أبي الحسن الأشعري في علم الكلام، فكما أنه لا يمثل الأشعري ما كان عليه في طور اعتزاله، فإنه ليس من الإنصاف أن تلصق به الأشعرية بعد أن رجع إلى عقيدة السلف التي أراد أن يلقى الله بها. يريد بالأشعرية الأشعرية الكلابية، يعني لماذا لا يلصق بأبي الحسن وقد ترك الاعتزال؟ لماذا لا يلصق به الاعتزال؟ لأنه رجع عنه. فلماذا لا نطرد في هذا ونقول إنه لا يلصق به الأشعرية الكلابية لأنه رجع عنها. يقول المذهب الأشعري المنسوب إليه إنما ينسب إلى ما كان عليه ابن كلاب البصري المتوفى سنة 400 و200، كما أوضح ذلك تقي الدين ابن تيمية في كتابه العقل والنقل. ثم عدل أبو الحسن في آخر حياته عن كثير من تلك التأويلات وأثبت جميع الصفات وأمرها دون تأويل وأثبتها دون تشبيه على ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وهكذا ختم الله له بالحسنى رحمه الله رحمة واسعة. قال العلامة المصنف في التدليل على ما انتهى إليه أبو الحسن الأشعري من الإقامة على هذا الذي ذكره عنه في قيامه على منهج السلف فيما يتعلق بالأسماء والصفات والإيمان وما أشبه، قال: هاك بعض النقول من أول كتابه الإبان، باب في إبانة قول أهل الحق والسنة. ثم قال رحمه الله وهو يعلن إنكار ما قالته طائفة من أهل الكلام ويبين ما يقوله هو وأهل الحق والسنة: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له، يعني إن قال قائل هذا، قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وفتاوى عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته بما كان يقول به قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم مفخم. ثم قال الأشعري رحمه الله: فجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه، إلى أن قال: وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نرد من ذلك شيئا. ثم استطرد قائلا: وأن الله مستو على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وأن له تعالى وجها كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيف كما قال: لما خلقت بيدي، وكما قال: بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال: تجري بأعيننا، وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، وأن لله علما كما قال: أنزله بعلمه، وكما قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ونثبت لله السمع والبصر ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية والخوارج، ونثبت أن لله قوة كما قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، ونقول إن كلام الله غير مخلوق، وأنه لم يخلق شيئا إلا وقد قال له كن كما قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إلى آخر كلامه. ومن أراد مزيد اطلاع على درر كلامه المدعم بآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية فعليه بالإبانة التي تحدثنا عنها ونقلنا منها بعض النقول، وعليه بغيرها من كتبه كمقالات الإسلاميين ورسالته إلى أهل الثغر واللمع وغيرها من كتبه رحمه الله تعالى. وتأمل في استدلاله رحمه الله تعالى، نقول إن كلام الله غير مخلوق، وأنه لم يخلق شيئا إلا وقد قال له كن كما قال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه